جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل، يقول هل يصح في الدعاء أن يقرن بالمشيئة؟ في الدعاء أن يقرن؟ أن يقرن بالمشيئة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، يعزم المسألة يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أجني من النار، اللهم ارزقني، اللهم وفقني، لا تقول إن شئت، لأنه هو إن شاء غفر وأعطاك ورزقك، وإذا ما شاء من دون أنك أن تقول إن شئت، لأن كونك تقول إن شئت كأنك تقول أنا مساوي عندي، إن أعطيتني وما أعطيتني، لا، اعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. أيضا إذا سألت الله سأل الله الأمور العظيمة، ولا تخاف أنك تضر الله في شيء أو تنقص أو تثقل عليه، فإن خزائنه ملا ولا تنقص بالإنفاق. نعم. يقول السائل، هل يجوز للمرأة أن تخرج في قافلة دعوية في منطقة مجاورة، علما أن القافلة كلها من النساء؟ كيف؟ أعد. قل هل يجوز للمرأة أن تخرج في قافلة دعوية في منطقة مجاورة، علما أن القافلة كلها من النساء؟ إذا كان ما في مسافة قصر فلا بأس، وأما أن يكون مسافة قصر فلا، يعني مسيرة يوم وليلة، وإلا كون المرأة المتفقهة المتعلمة تريد أن تدعو إلى دين الله وإلى توحيده وتبصير الناس وبيان الحق والهداية، فهذا طيب، لكن لا نجمع الحلال والحرام سواء، نذهب إلى أن ندعو ونسافر بدون محرم. نعم. مسافة القصر كم هي؟ مسافة القصر 80 كيلو. نعم. يقول السائل، هل يجوز قتل الديدان التي تخرج من الأرض لاستخدامها في صناعة الطب العربي بعد زيادة بعض الأشياء عليها؟ قتل الديدان؟ نعم، التي تخرج من الأرض، قل استخدامها في الطب بعد زيادة بعض الأشياء عليها. على كل حال، إذا كان أنه يترتب على قتلها ضرر، أنا ما أدري هل قصده يعني أنه يقصد الديدان ويضيفها إلى شيء من الأدوية، أو قصده أنه يعني يتحرج من قتلها لأن ذلك إضرارا بها ويقتلها لكي يستفيد منها، يقول في الطب العربي ويضيف عليها بعض الأشياء. ما أعتقد أنه يجوز أنك تضيف إلى الطب أو إلى الأدوية أشياء من الديدان، لأن هذه قد يكون ضررها أكثر من نفعها، فالواجب أننا لا نأتي بشيء قد يترتب عليه ضرر وإثم في قتلها إذا كانت غير مؤذية. نعم. يقول السائل، هل إذا أحرم المحرم من الميقات ودخل مسجد الميقات هل يصلي ركعتين للوضوء وركعتين تحية المسجد، كل واحدة مفردة والثالثة ركعتين تبركا بالوادي، وادي العقيق؟ على كل حال، هو ثبت أنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه جبريل أمره أن يصلي بهذا الوادي المبارك، ولكنه صلى الله عليه وسلم الذي ثبت أيضا لا سيما في حجة الوداع أنه أحرم بعد الفريضة. وعلى كل حال عندنا في مذهب الحنابلة وفي فقههم قالوا أنه يستحب أن يصلي بعد ركعتين، وهناك من يقول أنه لا تشترط الركعتين، لكن إن صلى ركعتين إذا كان وقت ليس وقت نهي، فحتى الحنابلة يقولون لا يصلي إلا إذا كان وقت تجوز فيه الصلاة. وفي الجملة أو الخلاصة إنه إن كان وقت فريضة هذا الكلام ما يحتاج، يعني الصلاة خير من النوم، إذا كان وقت فريضة صل فريضة ثم أحرم اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وإن كان غير وقت فريضة لكنه يجوز فيه الصلاة كالضحى أو بعد الظهر أو في الليل، فإن صليت ركعتين لا تعتقد بأنها واجبة لكنك تحب أن تحرم عقب الصلاة فهذا طيب ولا بأس. قل السائل إذا هم بالسفر بأن يسافر مسافة قصر بعد صلاة الظهر، هل يجوز أن يجمع معها العصر قبل أن يبدأ في السفر؟ لا، إذا كنت منشئا للسفر من بلدك فلا يحل لك أن تترخص بأي رخصة من رخص السفر حتى تتعدى عامر قريتك، لأنك لا تدري هل تسافر أو يحصل لك مانع من الموانع. فرخص السفر لا يعمل بها ولا يترخص بها حتى يتجنب حتى يبعد ويتعدى عامر قريته، بمعنى أنه استمر في السفر فعلا، يعني فلا تفطر لو كنت صائم، ولا تجمع ولا تقصر إلا إذا تعديت عامر القرية مستمرا على سفرك. نعم. يقول السائل هل يجوز أن أتحرك خطوتين إلى الأمام بعد تكبيرة الإحرام لكي أقرب من السترة؟ هل يجوز؟ نقول أن أتحرك خطوتين إلى الأمام بعد تكبيرة الإحرام لكي أقترب من السترة. ما في بأس إذا كان خطوتين من أجل أن تتقدم من أجل يقرب من السكرة من السترة، طيب الخطوتين ما تضر إن شاء الله. نعم. يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجهرية؟ قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد والمأموم ركن من أركان الصلاة، ومن لم يقرب بها فصلاته باطلة. وأما من قال إن صلاة إن قراءة المأموم ليست بواجبة ولا ركن فليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أحس أنهم يقرؤون معه وهو يقرأ قال لعلكم تنازعون تقرؤون مع إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا إلا بأم القرآن، أم القرآن مستثنات، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وقال من صل من كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يعني باطلة. والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة. فالواجب من الإنسان يقرأ الفاتحة إماما أو منفرد أو مأموم، ولا تسمع لمن يقول إن قراءة الإمام قراءة المأموم كافية، نقول لا، إلا في حالتين ثنتين فقط. الأولى إذا دخلت والإمام راكع وخشيت أن تفوتك الركعة لو وقفت تقرأ الفاتحة، فإنك تكبر تثبت تماما واقف ثم تكبر ثم تقرأ ثم تركع مباشرة ما دام الإمام راكع. فإذا أدركت الركعة، يعني ما رفع الإمام إلا بعد أن قلت سبحان ربي العظيم، يعني الحال إن شاء الله تدرك الركعة وتسقط عنك الفاتحة. الحالة الثانية لو أنك لما قال إمام آمين قلت آمين شرعت تقرأ الفاتحة، لكنه ركع أيضا قبل أن تكملها. أنتم من تقرأ بالتجويد والإمام قرأ سورة قصيرة ما تمكنت من إكمال الفاتحة، هاتان الحالتان تسقط فيما قرأت الفاتحة. إذا أدركت الإمام راكع وكبرت وركعت معه قبل أن يرفع أدركت الركعة وسقطت عن الفاتحة. الثانية أنت مع الإمام ولما قال آمين شرعت بقراءة الفاتحة، لكنه قرأ سورة قصيرة وبعجلة ثم ركع، اركع معه ولو لم تكمل الفاتحة. أما في غير هذا فلا يحل لك أبدا أن تترك الفاتحة، ولا تقتدي بمن يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لأن هناك من حقق الحديث وتتبع طرقه وقال إنه ضعيف، يعني لا يحتج به. فقراءة المأموم الإمام لا تكفي عن المأموم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، يعني لا تقرأ معي إلا بأم الكتاب، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.